بسم الله الرحمن الرحيم. Okay. Yeah. فرج على قومي من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة

Thank you.

صدق الله العظيم.